السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع سلطان الأولياء الزاهد العابد الثقة الولي التقي إبراهيم ابن أدهم الخراساني البلخي الشامي المتوفى سنة 262 هجرية. واليوم نقف إن شاء الله تعالى مع بعض أقواله التي أوصى بها، وبعض أقواله التي حذر بها المؤمنين، بعض أقواله وصايا إيجابية بناءة نافعة تفيدك في أمورك كلها، وبعض أقواله محاذير يوقفك عليها ويدق جرس الإنذار ويخط خطا أحمر لئلا تتعداها أو تتخطاها. من الأمور التي أوصانا بها الزهد، أن نزهد. والزهد معناه أنك لا ترغب في هذا الشيء، أنك تنصرف عنه، أنك تتركه. وإذا جاء هذا الشيء أمامك يداعبك ويلاعبك ويراقصك، زي ما بيقولوا كده يتنطط زي القرد كده، ولا يأثر فيك، أنت زاهد. ومسألة الزهد زلت فيها أقدام وحارت فيها أفهام وضلت فيها عقول. فهم قوم الزهد أنه ترك ما أحل الله عز وجل، وهذا خطأ بالغ، وأخذوا على نفسهم هذا النوع من الزهد فقط وتناسوا أشياء أخرى. لأجل ذلك فإن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى يعلمنا أن الزهد على أنواع ثلاثة: زهد فرض، وزهد سلامة، وزهد فضل. فرض وسلامة وفضل. أما الفرض فواجب، ليس لك خيار فيه، يجب أن تزهد فيه، وإن لم تزهد فيه أثمت. وزهد سلامة يتأكد عليك أن تزهد في هذا الجانب وأن تأخذ حذرك لتسلم، فإن لم تفعل فقد جنيت على نفسك، وربما يفضي بك عدم زهدك في جانب السلامة إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل. فزهد السلامة صيانة، احتياطات، دواعي أمنية. زهد السلامة تحسين، مسافة بينك وبين الحرام لئلا تقع فيه. وأما الزهد الذي هو فضل، فضل جاي من الزيادة، والفضل معناه الزيادة، زي ما يقول لك كده موسم الفضل أو الفضلات في الشركات الكبرى، يعني إن فعلته خير وبركة، أنت مستفيد وحتدرب نفسك وتعودها على الأعمال الصالحة، ومن خلال هذا الزهد الفضل اللي هو زيادة مش ملزم، زيادة تطوع منك. لو أنت مارست الزهد الفضل ده أو الزيادة أو التطوع ده، سوف تقوم بالتدرب شيئا فشيئا على كبح جماح نفسك. الزهد الفضل يعلمك فن قيادة النفس، إزاي تقدر تتحكم فيها. يبقى خدنا واحد فرض وواحد سلامة وواحد فضل. فأما الفرض فيجب عليك أن تقوم به، ده الزهد الفرض، وأما السلامة فيتأكد عليك أن تقوم به حذرا من الوقوع في الحرام، وأما الزهد الفضل فيستحب لك أن تقوم به لتقود نفسك. تعال نشوف كلامه. قال إبراهيم بن أدهم: الزهد فرض وهو الزهد في الحرام. شوف حينقلني نقلة تانية خالص. والزهد زهد سلامة، زهد فرض وهو الزهد في الحرام، وزهد سلامة وهو الزهد في الشبهات، مسألة المختلف فيها، العلماء لم يقطعوا فيها بحرمة ولا بحل. يبقى زهد الفرض عندي قطع بالحل وقطع بالحرمة في مسألة معينة. قطع بالحل تناول حلال، قطع بالحرمة عند العلماء ازهد في هذا الحرام ابعد عنه. إنما الزهد اللي هو المشتبهات زهد السلامة، زي ايه؟ مسألة العلماء اختلفوا فيها، هل هي حلال ولا حرام؟ أنا بقول العلماء مش أصحاب الأهواء، بقول العلماء الربانيون الثقات الذين لا يتبعون الأهواء ولا يميلون مع الشهوات. ما هو الشرع جاي ليه؟ جاء الشرع لإلزام النفوس باتباعه متخلية عن شهواتها متحكمة في أهوائها. الشرع جاي عشان كده، عشان تمشي وراه تظبط شهواتك وتتحكم في أهوائك، لأن الشهوات منها الحلال ومنها الحرام. الشرع جاي يقول لك الشهوة دي حلال الشهوة دي حرام. شهوة النساء أو المرأة تشتهي الرجال، منها حلال ومنها حرام. الحلال الزواج الشرعي بصوره المعروفة، الحرام العلاقة المحرمة الزنا والعياذ بالله. فالشرع جاي ياخدك من ايدك يتحكم في شهواتك ويتحكم في أهوائك. والهوى بقى جاء في القرآن الكريم مذموما على طول الخط، وسمي الهوى هوى النفس، هوى لأنه يهوي بيه بصاحبه، ينزل لتحت. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني مال بها مع الهوى فضيعها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ما هو اللي بيتبع الهوى ما بيشوفش ولا بيسمع، فقط يعمل اللي إيه؟ اللي ركب دماغه، تجي له يمين تقول شمال، قال الله قال الرسول قال الشرع قال العرف، ولا هو هنا، هو وبس اتخذ إلهه هواه. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات والحكمة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم. فالمهم يبقى الشرع جاء لينظم شهوتك ويتحكم في هواك. العكس ضلال مبين، العكس ظلم بين. اللي هو ايه بقى؟ الذين يحكمون اهواءهم وشهواتهم في شرع ربهم، فيميلون مع الشرع حيث وافق اهواءهم وفتح الباب لشهواتهم، ويميعون الشرع ويحرفونه عن مواضعه اذا لم يوافق أهواءهم وشهواتهم، ويردونه ويرفضونه ويضعونه وراءهم ظهرية حيث لم يكن مع أهوائهم ولم يستطيعوا أن يحرفوه أو يميعوه تبعا لأهوائهم. يبقى عندي كم حالة؟ ثلاثة لأصحاب الأهواء والشهوات. الشرع موافق لهواه وشهوته، يعني جاء على مزاجه لأنه شرع، مش عشان هو جاء على مزاجه، هو نفسه في حاجة. فليه الشرع بيقول ده صحيح؟ أقول لك أموت في الشرع ده. مات في الشرع ليه؟ عشان شرع ربنا فرحان بيه، ولا عشان نوافق اللي عنده؟ بس هي دي. اتنين، حالة تانية، واحد لقى المسألة عكس التيار خالص، مسألة الشرعية عكس اللي هو عايزه، لو يقدر يحرفها ويميعها ويلف من عليها، اسمها الحيل بقى، عامل زي الجماعة بتوع اليهود اللي أشرنا إليهم قبل كده، لما ربنا حرم عليهم يوم السبت عملوا ايه الجماعه دول؟ احتالوا. اللي احنا بنقول عليها ملهاش مخرج يا عم الشيخ، مش بيقولوا كده؟ يقول لك انا عارف لك شيخ كويس هيطلعك منها زي الشعره من العجين. ده انا مش عايز الشيخ يطلعني من الشعره من العجين، انا عايز الشيخ يغرزني في العجين. العجين اللي هو الشرع يعني بقى. ولذلك يقول لك مهمه المفتي ايه؟ كلام ده قاله الامام الشاطبي في كتابه الموافقات من اروع الكتب المقاصديه في اصول الفقه. الامام الشاطبي قال مهمه المفتي ان يعلم الناس دينهم لا ان يجيبهم بما يقتضي الميل مع اهوائهم. مش يريح الزبون المفتي، مش مهمته انه يشوف لك لمسالتك اي حاجه كده يلا يا ابني ينفع، لا. المفتي مهمته ايه؟ يقول لك شوف الكلمة العجيبة من الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، عالم الأعلام في المجال ده، يقول المستفتي لما يجي يسأل الشيخ أو المفتي كأن المستفتي بيقول له إيه؟ بيقول للشيخ المفتي إيه؟ أي مفتي، إحنا مش نتكلم على مفتي مصر أو مفتي السعودية، المفتي يعني إيه؟ سين من الناس الوصف يعني. المستفتي لما يتقدم بفتوى إلى المفتي كأنه بيقول له أيها المفتي أنت أعلم مني بشرع الله وقد اختلط علي أمر ما وأشكلت علي إحدى المسائل، فأخبرني في هذا الأمر وتلك المسألة بما أتدين به لله، أخبرني بما تراه راجحا من حيث علمك الله أنه الأقرب إلى مراد الله. مش الأقرب إلى إيه؟ إلى مرادي. شوف الرجل بيلخصها إزاي. جاي تسألني حضرتك في سؤال، مش بتقول لي ريحني وهات لي المسألة اللي تمشي على هوايا، لا، ده انت سؤالك جاي تقول لي ربنا فتح عليك وعلمك وعارف الشروط، فياريت تقول لي أرجح الأقوال اللي تقربني من ربنا وترضيه، مش اللي تقربني من هوايا. ولذلك قال الإمام الشاطبي فلا يجوز للمفتي أن يفتي أحدا من العوام إلا بما يراه راجحا، لأن المستفتي يقصد إلى ذلك لمزيد علم المفتي. فهو بيقول لك هنا الزهد الفرض والزهد في الحرام. الحرام زي ايه؟ الغيبة، تعمل فيها ايه؟ تزهد فيها. الزنا تزهد فيه، وده الزهد الحقيقي يا عم الحاج، ده الزهد الحقيقي. الحرام يتنطط قدام عينيك اللي يحصل، ولا هو عامل زي ايه؟ يا سلام، ما اصل انت الحرام ده ما يجيلكش كده عريان. ولو الحرام اللي هو الذنوب عموما بقى، ما هو كله حرام لو ارتكبه الانسان وقع فيه يبقى عمل ايه؟ عمل ذنب، على تفاوت بقى الذنب صغير كبير موبقه اكبر الكبائر. إيه الحرام ده بيجي متلون، ها؟ يجي ايه متلون؟ لابس. وكل واحد بقى الحرام بيلبس له اللبس الايه؟ اللي على مزاجه، اللي على مقاسه. شوف يا سيدي، هديك مثال. حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما هو الثواب لما يبقى عظيم العمل إيه؟ عظيم. ما هو الجزاء من جنس إيه؟ العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالأعمال السبعة اللي جاية ده إيه؟ ليه بقى يظلهم الله في ظله؟ لأن عملهم يوصلهم إلى ذلك. من ضمن السبعة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. دعته يعني ايه تتجوزني؟ لا، دعته هنا يعني ايه؟ الى الحرام والفاحشه. رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. منصب وجمال، مغريات الحرام هنا شكلها ايه؟ مضاعفه. طب والرجل الذي ترك هذا الحرام رغم مضاعفات الاغراءات فيه زهد في ذلك، عشان كده ثوابه كان ايه؟ يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. سيدنا يوسف عليه السلام كان عنده، انا عملت حلقه مخصوصه كده في قناه الرحمه على الموضوع ده، والكلام ده اورده ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه روضه المحبين، شرح الموضوع شرح مستفيض، انا خدته بسطته بقى. سيدنا يوسف عليه السلام كان شابا وعزبا وغريبا، وخد عندك مواصفات أخرى كثيرة تبلغ سبعة وربما عشرة، عشرة أسباب تدعوه لكي يفعل ليه؟ الفاحشة والعياذ بالله. ومش كده وبس، والمرأة هي الطالبة، والرجل هو المطلوب، يعني أثرت عليه 90% من المسافات. غلقت الأبواب وقالت هيت لك. الحرام توفرت كل أسبابه، فرد على طول زهدا في الحرام، قال إيه؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ربي هنا تحتمل معنيين، معنى الأول ربي يعني رب العزة، أحسن مثواي يعني ده نعم ربنا عليا كتير، أعصيه بنعمه منفعش. وبعدين أنا لو عصيت ربنا سبحانه وتعالى حبقى ظلمت نفسي بالمعصية، إنه لا يفلح الظالمون. فأنا ما بعملش الذنب ده رغم توفر أسبابه، ما بعملوش لحاجتين، أنعم الله علي نعما لا يجوز لي أن أستغلها في المعصية، ولو فعلت تلك المعصية بظلمت نفسي، ولو ظلمت نفسي فلن أفلح. أو إنه ربي يعني زوجك، ربي هنا من التربية، زي رب الأسرة رب البيت، ده هو اللي رباني، مش هو قال لها لما جابه ما شروه بثمن بخس درهم معدودة وكانوا في المساجين، قال لها إيه؟ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبيصون الجميل هنا، شوف يبقى سيدنا يوسف زهد في الحرام، ده الزهد الفرد. فيبقى والقرآن بقى علمنا، قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، واحنا كلنا فاهمين ان ولا تقربوا ده تحريم لمقدمات الزنا مش للزنا نفسه، ده بيعمل بينك وبينه مسافات ما يؤدي اليه، ابعد عنه. طيب ادي زهد الفرد، حط بقى المال الحرام. جزاك الله خير. المال الحرام أزهد فيه، الحرام زي الرشوة، الاختلاس، المواريث، إن أنا أظلم أخويا ولا أختي، مش ده زهد في الحرام؟ إن عيني تبقى مليانة، ما هو الواحد لو ما زهدش في الحرام هيعمل إيه؟ هياخد منه، عامل زي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لنا لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا. عنده وادي من وادي بين جبلين ذهب، عايز الثاني، يا عم انت هتخلص ده انت وعيلتك وعيلتك لحد الى يوم يبعثون مش هتخلصوه، لا برضه عايز الثاني، وازاي يجيب الثاني ولسه ما عملش بالاولاني ولا غرف منه ولا خد منه حاجه. طب ولو كان له واديان لابتغى اليهما ثالثا. فيقوم النبي عصام يقول لك ايه؟ ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، يعني هو مش هيفضل لحال ده لحد ايه؟ لحد ما يموت. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره رواها البخاري وغيره بيقول قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، أو يكبر الشيخ ولا تزال تكبر معه اثنتان، هي اللفظة. قلب الشيخ، شيخ يعني إيه؟ الرجل الكبير المكحكح في السن كده، قلب الشيخ شاب، تبص تلاقيه هيقع لكن قلبه كله حيوية في حاجتين، يزقطط يشد قطر، ده كلام حقيقي. أو في رواية يكبر الشيخ يتقدم في السن، وينفع تقول يكبر بس الأشهر يكبر، ويكبر معه اثنتان يعني يشتدان في قلبه. في بعض الروايات يقول لك ويكبر معه اثنتان يعني يشدوا حيلهم، هو يضعف ودول ما زالوا ايه، يبقى هو مثلا عنده 90 سنة والاثنين دول لا عندهم 25 سنة. ايه هما بقى؟ الحرص وطول الأمل. الحرص اللي هو حب المال، عايز ياخد المال كده، طب قول له تعالى انزل صلاة الجماعة كده يقول لك تعبان وركبي تعبان، ده احنا بنتكلم على اللي هو ما بينزلش، ربنا يبارك في الكل. قول له انت ليك 1000 جنيه في القاهرة بس لازم تروح بنفسك يقول لك منين يودي على فين يا ابني، اروح ازاي؟ قول له هتروح الساعة 2 بالليل ده الشرط، يقول لك 2 بالليل وديني يا ابني اقرب فندق ابيت فيه عشان يضيعوا مني. طب اسأل واحد عنده 100 سنة تتمنى ايه؟ يقول لك 10 سنين. طب ده انت في الاحتياط يا عم الحاج، اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 وقل من يجوز ذلك، وقل من يجوز، فهو وصل 100 ونفسه في 10، فهو شوف طول الامل، يبقى يحب المال ويحب طول العمر. طبعا حب المال لو كان نيته فيه كويسه علشان بقى يتصدق ويعلم لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، شوف ماشي. طب لو طول الامل علشان خيركم من طال عمره وحسن عمله، حل يا رب يدينا وإياك من الاثنين. إنما الحرص لمجرد الحرص وطول الأمل استمساكا بالدنيا، لهو ده المذموم بقى. فيبقى أنا عايز أقول لك الزهد الفرض هو أن تزهد في الحرام. طيب زهدك في النساء حراما حال كونهن في الحرام أشد ولا زهدك في المال؟ أي الزهدين أيسر من الآخر؟ سؤال صعب. فكر يا شيخ يحيى، ما تستعجلش يا ابني، فكر. فكر. زهد الماء يعني قدام منك مال حرام أو شهوة مع النساء حرام، أي واحدة اللي تقدر تبيعها عشان وما فيش هو اختيار واحد من الاثنين الحرام دول والعياذ بالله. يعني النفس الأمارة بالسوء عايزة تختار واحد من الاثنين، ما ينفعش ياخد الاثنين. والطمع هنا حرام طبعا، لأن الاثنين حرام أصلا، تقليل المفاسد. ففي اثنين حرام، شهوة نساء وشهوة مال، نفسك هتبيع أي واحدة فيهم؟ طب ليه؟ أكيد استحضرت بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طبعا النساء هنا اللائي خرجنا عن الشريعة لم يلتزم، اللي هما وصفهم بقى نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. إنما المرأة الصالحة القانتة التوابة الأوابة العابدة التي تطيع ربها وتنفذ شرعه مش مقصودة بديا، ده دي نعمة العون على الدين. ها؟ دي نعمة العون على الدين، ده من علامات السعادة، زوجة تعينك على دينك ودنياك، زوجة تعينك على إيمانك. قالوا لو علمنا أي المال خير فنتخذه يا رسول الله، فقال أفضل قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة تعينه على إيمانه. دي من علامات السعادة. يبقى احنا لما نقول بقى ان اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ان ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، المقصود بها المميلات اللي ميلت غيرها، ميلت الرجالة وميلت النسوان. لأن واحدة هتبقى عاملة في نفسها تشوفها واحدة تانية، اشمعنى هي؟ ما كله بيعمل كده أعمل أنا كمان، وبتشيل فوق دماغها، ضلت وأضلت، هتحمل وزرها وزر، وتيجي يوم القيامة تفتح اللي عملت حاجة. مثلا واحدة لبست لبس وكانت متغندرة فيه وجاية على مزاجها أو على مقاسها، فعشرين ثلاثين أربعين مئة واحدة شافوها موديل كده، الله هو اللبس ده حلو كده. وانت عارف النساء يحببنا الايه؟ الزينة، يحببنا الحلية، ده ربنا أودع ذلك في طبائع النساء، وده ميزة في النساء مش عيب ان هي تتحلى وتتزين، بس لمن يستحق؟ وفي الشرع، في حدود الشرع. شافت واحدة عشرين ثلاثين واحدة، شافوا واحدة لابسة لبس التبرج الفاضح مثلا وكان منضبط عليها كموديل، فراحوا هي ما تعرفهمش ولا هم يعرفوها، وهي كانت من بحر وجاية مش عارف رايحة المعمورة ولا رايحة وسط البلد تلف لفتين، عشرين واحدة شافوها قالوا حنجيب زيها ونلبس. هتيجي يوم لما تفتح صحيفتها اقرأي كتابك تبص تلاقي فيه ثلاثين واحدة متعلقين بيها، والله يا رب معرفهم ده لبسوا، وانا والله ما قلت لهم البسهم، ده انت امرتهم بفعلك، شافوك. دي اسمها الايه؟ اسمها المسؤوليه السلبيه. تخيل، انا شفت النهارده كنت في مستشفى الاطفال، ربنا الشاب ربنا يشفي اولادنا جميعا، رح زياره فلقيت الناس قاعدين خمسه سته قاعدين يشربوا كده في البهو اللي قدام العنبر كده، وده غلط اصلا في المستشفى، والريحه واصله لحد جوه. بس تنصح مين؟ لو جيت تنصحه خليك في نفسك يا شيخ كويس، انما لو طلع له الاخ بتاع الامن قال له اطفي السيجاره وده حصل قدامك راح طفيها، ليه؟ خايف من الامن. يعني تيجي تنصحه بالمعروف ما يتجاوبش معاك، محبه كده وموده، يجي الامن يقول له اطفي يقوم رماها تحت جزمته على طول، شعبي خاف ما يختشيش. بس مش كله طبعا الخوافين بس، سبحان الله العظيم. كنا بنتكلم عن ايه؟ لا ايه اللي جاب سيره مستشفى الشاطبي؟ شفت بقى الاخ ده هو اللي بيشرب سيجاره، راجل كبير ومعاه ثلاثه من احفاده ومتعلقين بيه وبيشرب وبينفخ الدم منهم، قال لهم اشربوا سجاير يا ابني انت وهو؟ لا، بس لما يكبروا دول عندهم سبع سنين وقبل سبعه هيشربوا سجاير صبارش زي ما بيقول. ليه؟ حدش قال لهم باللسان، انما شافوا جدهم ده قاعد يتمتع وينفخ وبيمزج، هيعملوا ايه في اللحظه دي بقى؟ هيقلدوه لما يكبروا. يبقى مين اللي هيشيل ذنبهم؟ هو ده الجد والاب. يجي يلاقي في صحيفته ضيعت حفيدك او ضيعت ابنك، والله ما قلت له ده، انا لو شفته بيشرب سجاير بضربه على ايده واقول له عيب يا ولد، والله لو قلت له عيب ألف مره. فقد كنت قدوه سيئه. الزهد الفرض بقى ان انا ازهد في الحرام، احنا قلنا ايهما اشد زهد النساء ولا زهد المال؟ فاحنا قلنا زهد النساء ليه؟ ده إجابة علشان اللي احنا قلناه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو جبنا الجانب الآخر زهد المال، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، هو قال فتنة بني إسرائيل كانت في الإيه؟ في النساء، وخايف علينا من فتنة النساء، ما هي ممتدة بس كانت أشد في بني إسرائيل، وبرضو حذرنا منها لأن فتنة النساء المميلات المائلات ممتدة، بس الفتنة الأعظم والأشد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي فتنة الإيه؟ المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وفي رواية كانوا مرة في حالة قحط في المدينة، حديث ده عند البخاري، فكان أبو عبيدة بن الجراح في البحرين، فجايب من هناك شوية فلوس على شوية حاجات بقى من الخيرات، وسمعوا بيه هو جاي مع الفجر، فالجمع إيه؟ مليان، والناس ظلوا قاعدين، كانوا بينصرف، اللي بينصرف بينصرف، واللي بيقعد بيقعد، فكله فضل قاعد مكانه، وتكاثر الناس. فنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهم مبتسما وقال قد علمت ما أجلسكم، أنا عارف إيه اللي مقعدكم لحد دلوقتي، سمعتم بخبر أبي عبيدة، سمعت ان ابو عبيده جايب ايه؟ جايب مدد، وهم قاعدين عشان كل واحد ياخد نصيبه، كان اصلا بيقسم على الكل. فقال لهم بقى ايه؟ ابشروا واملوا ما يسركم، خافوش مش هتفتقروا بعدي، ابشروا واملوا من الامل، يعني احلموا بقى ببكره ما يسركم، فوالذي نفسي بيده ما الفقر اخشى عليكم، مش خايف عليكم ما تلاقوش بعد مني اللي يغنيكم ويكفيكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتلهيكم كما أهلكتهم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. فشفت إزاي؟ وليه فتنة المال أشد من فتنة النساء؟ تصدق اتنين، القصة دي عن اتنين، الاتنين بيعملوا حاجات غلط، واحد حرامي وواحد حرامي برضه، بس ممكن يعني ايه يشتغل في اي حاجة تانية، مخدرات، يغتصب. والله القصة دي سمعتها عن مصدر ثقة، عن صاحب القصة نفسه. ايه بيقول لك؟ راحوا يسألوه في المنطقة عايزين حاجة اتسرقت منهم، من الجماعة اللي بيحكوا القصة، فقالوا اللي حيجيبها لكم كل منطقة فيها ايه؟ حراميها، زي ما فيها حميها فيها ايه؟ حراميها. فلان ده هو اللي عارف مين اللي بيشتغل في المنطقة دي، راحوا له قالوا له والله المواصفات بتاعت ولد، وصف واحد اثنين ثلاثة اربعة. قال لهم لا، ده واد نجس. واد نجس يعني ايه؟ قال بيتاجر في المخدرات، انما احنا حد الله ما بنت... والله العظيم حقيقة ما بنتاجرش في المخدرات، نهلب نقلب واحد نسرق حاجة ده رزقنا يا بابا، والله العظيم حقيقة لحلب. وانا شفته بعد كده الشخص ده، وما شاء الله تشوفه كده عليه مظهر تختار بيه، ما يديش على النظام ده خالص. في واحد تاني يقول لا ده نسوانجي ده عفش. طب ما انت يقول لك لا انا فتح خزن بس، ده احنا عندنا ولاية، ربنا يسترنا عم الحاج، سبحان الله تخصصات. شفت ازاي؟ فالمال الواحد ممكن يعمل، حتى انت عند الناس يقول لك ده اتحبس مش عارف في قضية عرض، واتحبس في قضية مال، دلالتها عند الناس ايهما اشد في الاسماع؟ اللي اتحبس في قضية العرض. وممكن تيجي تقول لهم يا جماعة عايزين نخلصه من حبسه ومش عارف ايه ولا نقف معاه، يقول لك لا يا عم الناس دعوا النجاسة دي تلطنا. تيجي تروح في اللي سرق فلوسه انك نلمله عشان نفك حبسه وربنا يتوب عليه، ده كان مزنوق. شفت الاثنين؟ فيبقى الزهد الفرض هو الزهد في الحرام ايا ما كان نوعه بقى، بس طبعا عايز تدريب، مش هيزهد في الحرام ده الا اللي يبدا بزهد الفضل ثم زهد السلامه ثم زهد الحرام. يعني اللي يزهد في شيء من الحلال لما يجي له الحرام هيعمل فيه ايه؟ ولا هيبص؟ اذا كنت انا بسيب شويه حلال هبص للحرام. طب هعطيك مثال، لو ان واحد بيزهد في مثلا عود قش، ما يرضاش يدخل بيته عود قش، ده في الفلاحين، ده خلينا في المدن واحد بيزهد انه يحط الزبالة بتاعته قريبة من باب جاره، مش بينهم كده مسافة كده الباب ده والباب ده، في ساعات واحد يروح سايب مثلا يوم 4 متر يوم سايب 3 متر من ناحيته وحاطط كيس الزبالة عند المتر القريب من جاره. لا، بيقوم يجي كده على نفسه شوية يقوم قربها من ناحيته. ليه؟ عشان جاري يبقى بعيد عنه. ده بيسلم، بيسلم نفسه. المفترض يحطها في النص لحد ما يجي الراجل اللي بيشيلها. فاللي بيزهد في انه يقرب بس كيس الزبالة من باب جاره هيجي في الطريق يرمي الزبالة؟ يستحيل. ده الزهد اللي في قلبه عند باب جاره هيبقى اكبر واعظم وهو فين؟ وفي الشارع. عشان كده اللي تبص تلاقيه يقوم فاتح العربية، ودي بنشوفها كتير، وراح رامي اللي في ايده في ده. اعرف ان هو بيعمل كده في اي انسان، ده عنوانه. تخيل بقى في الدور، لو انت واقف في طابور في قطر ولا في طابور في جمعية ولا في طابور في اي حاجة، لما الواحد يزهد في انه يتخطى ادوار الاخرين ويقدر بالتعارف مع اللي بيقفهم الطابور وفاهم انت النظام، اما يقول لا انا هفضل واقف هنا لحد ما يجي دوري، ده لما يجي له الحرام هيبص عليه؟ مش هيبص عليه. يبقى انا عندي الزهد الفرض وهو الزهد في الحرام، زهد السلامه وهو الزهد في الشبهات. عارف جابها من حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ايه؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. الحلال واضح والحرام واضح، بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى يعلمهن كثير من الناس اللي هم مين؟ العلماء. طب انا لما يشتبه علي مساله حل او حرمه هروح للعالم الثقه هيفتيني فيها، يا اما يرجح جانب الحل يقول لي حلال، يا اما يرجح جانب الحرمه يقول لي حرام، لان ما هيش واضحه. مين اللي هيوضحها؟ الخبير فيها. عامل زي ما يكون في واحد عنده مرض واضح، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، فما فيش حد الطبيب المبتدئ او الامتياز او الممارس هيكتشفها على طول، مش محتاجه العلامات ظاهره وواضحه. لكن لو المرض خافي شويه بيعمل ايه؟ يحط السماعه، يعمل اشعه. طب لو الاشعه ما بينتش والتحليلات، رنين مغناطيسي، مسح ذري، مش ده اللي بيحصل لما يشتبه عليهم الامر؟ بيطلعوا للحاجه المتقدمه اللي تزيل الخلاف، اللي تأيد وجهة نظر من الاثنين. اثنين يختلفوا في مسألة، واحد يقول ده المرض الفلاني يقول المرض الفلاني، وده يقول الأشعة قالت ويقول التحليلات قالت، يقول له خلاص اللي يفصل بيننا ايه؟ رنين مغناطيسي او مسح ذري او اي حاجة اعلى، فتقوم تطلع النتيجة ترجح الجانب او العالم اللي يعرف يرجح. ولا ينبئك مثل ايه؟ خبير. وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني ايه؟ طلب السلامة اللي هو زهد السلامة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هقول لك مثال. زمان تسأل عالم من العلماء الدخان حكمه ايه؟ دخان او معسل بقى حكمه ايه؟ واحد يقول لك حلال وواحد يقول لك حرام. ده بعض الناس خلى الدخان مستحب، كأنك بتصلي ركعتين لله أو بتصوم كده يوم ولا حاجة. ليه يا عم الشيخ؟ سمعت من بعض المفتين يقول لك ابن بابا الطنبقتي من علماء موريتانيا ماله بيقول لك ده مستحب؟ ليه؟ يقول لك فقد جربناه فوجدناه منعشا يعيننا على قيام الليل والمذاكرة. أما أخد نفسين دخان بينعشني وأفضل سهران أذاكر؟ ده نفسين دخان مش معمرين ولا ملفوفين، ده عاديين تبغ عادي، وافضل اذاكر واقوم الركعتين. طبعا الراجل كان بياخد الدخان عشان يصلي ويقوم ركعتين، ده في اول الدخان ايه ما الناس بدات تعرفه، ادي واحد. فده خلى الدخان مستحب، ما كانش يعرف اللي فيه، لحد ما بدات الابحاث تقول ان في بعض الاضرار فراحوا قايلين انه مكروه، لان في بعض الاضرار، لحد الابحاث ما قالت ان بيجيب 100 سرطان والعياذ بالله. عد وعدوهم، وانا عندي كتب، عندي ما لا يقل عن 5 كتب في الدخان، ابحاث علميه وابحاث شرعيه. فتبص تلاقيهم راحوا جايبين الاضرار بتاعته كلها، ده حتى العلبه نفسها بتحمل عليها دليل الحرمه مش الكراهه. كان يقول زمان كده يقول لك ايه قبل اليومين دول مكتوب عليها الدخان يؤدي الى ايه؟ الى الموت. يؤدي الى الموت وبيروح يشرب. انا ضربت لهم مثل، الدخان ده فيه تبص له مش عارف فيه أطران، ده يقرأ العلبة تقرفه منها، مش عارف كم من المية أطران وكم من المية نيكوتين وكم من المية زفت. الله، زفت وأطران كمان وجيلك نفس، ويقول لك واحد مش عارف فيه. طبعا الفلتر بتاع بتاع دي الفلة دي بتاخد 80% على الأقل من المادة بتاعت، فبيترسب في الكبد إيه حاجة بسيطة، والكبد نفسه مصنع السموم فبيتخلص، فبيبقى حاجة بسيطة ما بيبانش أثرها إلا على المدى الإيه البعيد. والطب كشف الكلام ده، هات بقى الواحد نيكوتين بقى من مش عارف من الملي ولا إيه، والواحد مش عارف من الإيه أطران، وواحد حطهم في سرنجة كده وروح حطتهم في كوباية زي دي وقول له اتفضل، يقول لك إيه اللي حطيته من السرنجة ده؟ تقول له أطران وزبت ونيكوتين، يقول لك لا يا عم. طب ما هو هو إيه اللي خلاك لا يا عم هنا؟ في حاجة غايبة. فالدخان يؤدي إلى الموت ويؤدي إلى السرطان، وضحت كده؟ فالعلماء قالوا حرام، والمجامع الفقهية كلها على كده دلوقتي. أيام ما كان في علماء بيقولوا حلال وأيام علماء يقولوا مكروه، حلال عشان بيعمل وبيعمل، ومكروه عشان بيعمل وبيعمل، المسألة هنا أصبحت إيه؟ مشتبهة. السلامة تقول لك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ميل مع اللي بيقول حلال ومتع نفسك، ولا ميل مع اللي بيقول إنه مكروه وابعد نفسك. هو كده، لأن أنت في كلتا الحالتين كسبان. لو إن الحق عند الله أن هذه المسألة مكروهة فقد ابتعدت عنها، الحمد لله خلصت نفسي يا رب. ولو كانت المسألة حلال عند الله عز وجل وانت رحت منع نفسك أخذا بقول الكراهة فقد نجوت، لأنك أردت أن تطيع ربك، فأنت في كلتا الحالتين إيه؟ كسبان. إنما لو انت قلت أيوة عم الشيخ انت حلو وعصري ومدر، سيبك من الشيوخ اللي بيعقدوها دولة، حلال ورحت واخدتها وطلعت في علم الله المسألة المشتبهة أن هي مكروهة، تودي وشك من ربنا فين؟ فعشان كده قال لك زهد السلامة الزهد في الشبهات. طب البيرة أو البوصة في رواية حكمها إيه؟ دي ما فيهاش كلام يا الحاج. مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف وعلماء المسلمين جميعا على إن البيرة حرام خمر. في ناس يقول لك أصل البيرة الدكتور بيوصفها لي علشان أسلك المسالك، والرئة مش هقول له إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهل تعينت دواء؟ لما نقول إنك لو ما خدتهاش هتموت وما فيش علاج في البشرية ولا الأطباء توصلوا له، في اللحظة ده أقول لك الضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات، وتجربع إزازة كاملة ولا هي شفطتين يأدوا المسألة؟ الضرورات تقدر بإيه؟ بقدرها. ما هو الدكتور يكتب له يقول له مفيش علاج ليك خالص ولسه ما توصلوش لعلاج، بس البيرة هي اللي هتسهل، يوم صاحبنا يفتح كل يوم 10 بيرة بحيث ان في كوباية واحدة بس اللي تسلك، الكوباية اللي تسلك حرام بس هي مباحة، ما بقتش حلال. الضرورات تبيح المحظورات مش تحلل المحظورات، الضرورات ايه؟ تبيح، يعني تسمح لك تشربها، بس هل الضرورة خلت الحرام حلال؟ هو حرام زي ما هو، بس انت ادينا لك رخصة انك تاخد الحرام ده عشان لما يشربها ما يشربهاش بنفسه ويشفط، لا يشربها وهو ايه سادد مناخيره، اعوذ بالله يا رب استرني يا رب غصب عني. انما لم في ناس مفكرة ان الضرورات تبيح المحظورات، الحمد لله حلوة شفت الفرق، ركز في اللفظ، الضرورات تبيح المحظورات، يعني غيرت الحاجة الحلال خليتها حرام عشان الضرورة؟ لا، حرام زي ما هي، يعني لما تيجي تتناولها تتناولها وانت ايه قرفان وصعبان عليك نفسك، بس المضطر يركب الصعب، وانت رخصت لي يا رب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، انما اللي بقى ياخدها فرصة ويفتح، لا، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. شفطة لو التانية مش لا ملهاش لازمة تبقى التانية حرام، والأولى حرام بس مش هتتحاسب عليها، مرفوع عنك الحساب فيها. الزهد في الشرب ما أذكر كثيره فقليل وحرام. طيب فالبيرة فيها قرار، فأنا في ناس يقول لك لا ده فيها اختلاف، ما فيش علماء بيحللوها أصلا خالص، شاور لي عليه كده مش هتلاقيه، ولو لقيته هتلاقيه مع المبدأ اللي أنا بدأت بيه، يحكم الأهواء والشهوات في الشرع ولا يحكم الشرع في الأهواء والشهوات. جعل مراد الناس هو الأساس فبيدور لهم على مخرج ويقول له عم الحاج في مذهب بيحللها، يلا رزقك. طب المذهب اللي بيحللها ده راجح ولا مرجوح؟ شاذ ولا مقبول؟ معتمد ولا غير معتمد؟ ليه دليل ولا ما ليهش دليل؟ ما هو المسألة، ما أنا ممكن أطلع لك أي مسألة فيها أي اختلاف، هات لي مسألة في الفقه مش مختلفين فيها، هتلاقي مسائل مئات ملايين المسائل. ده في أكثر من 5 مليون مسألة في الفقه، أكثر من 5 مليون، هتلاقي معظمهم في قول واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. مش مسألة إن شيخ قال أو مذهب حل، مسألة هل ده اللي بيرضي ربنا والدليل عليه. طب المذهب ده قال آه والمذهب ده قال لأ، بس اللي قال آه معهوش دليل والتاني ده معاه دليل صحيح، يقول لك يخرم عين الايه الشمس، تقوم تسيب الدليل الصحيح وتروح للتاني ده؟ ما ينفعش. عامل زي مسألة شبيهة برفع اليدين في الصلاة، دي سنة بنرفعها في كم موضع؟ 4، اللي هي أول ما أدخل الصلاة الله أكبر برفع يدي. طب لو ما رفعتش يدي الصلاة حكمها هي صحيحة؟ لو دخلت تقول الله أكبر ورفع يدي عليهاش حاجة خالص، لأن التكبير زينة الصلاة، هيئة الصلاة، عنوان الاستسلام بين يدي الله عز وجل. طيب والموضع الثاني اللي برفع فيه يدي لما كبر للركوع، ما جركع الله أكبر ومرفع يدي. والموضع اللي بعد كده لما انزل للسجود الله اكبر انزل، ده الثالث. والموضع الرابع لما تكون الصلاه ثلاثيه زي المغرب او رباعيه زي الظهر والعصر والعشاء، برفع ايدي بعد التشهد الايه الاوسط، اما اقوم بقول الله اكبر ارفع ايدي. وفي بعض الناس بيرفعه وهو قاعد لسه، ينفع يمشي الحال يحتمل الدليل. طيب ادي 4 مواضع، ده المشتهر والاحاديث بتاعته متواتره، يعني رواها عشرات الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام، والامام البخاري الف فيها كتاب اسمه رفع اليدين في الصلاه، كتاب كامل في المسألة دي. الأحناف قالوا ما فيش موضع للرفع غير التكبيرة الأولى بس، وبعد كده إيدك ما ترفعهاش، لا ترفع وانت جاي تركع، ولا ترفع وانت جاي تسجد، ولا ترفع وانت جاي تقوم من التشهد الأوسط. طيب يا جماعة الدليل ده هو رواه عشرات الصحابة، يقول لك لا إحنا مع المذهب. طبعا هو لو مشي مع المذهب مش هنكر عليه، خلاص ربنا يتقبل منك ولا هشد معاه، مسألة مش محتاجة كل ده. بس أنا معايا عشرات الأدلة من الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وفي دواوين الإسلام كلها، الصح أعمل إيه بقى؟ العلماء كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. أخذ بكلمة، يفضل متعصب ويقول لك لا ما ينفعش. نفس القضية في المسائل المشتبهة، لو قام واحد قال لك آه ينفع وعشرة قالوا لك ما ينفعش، أو واحد قال لك ما ينفعش وده مع الدليل قال رسول الله الآية القرآنية والتاني ما معاش دليل أو دليله ضعيف، الشرع بيقول له روح مع مين؟ مع اللي معايا الدليل. لو رحت مع اللي معايا الدليل يبقى انا اطلب تحكيم الشرع في هواي وان يقودني الى الله. طب لو رحت مع اللي ما معاهش دليل يبقى انا طلبت موافقه هواي لا موافقه مراد الله عز وجل. الزهد فرض وهو الزهد في الحرام، وزهد سلامه وهو الزهد في الشبهات. من زهد اللي هو بيسموه الورع، من الحاجات اللي زي كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه. فاكرين لما اتكلمنا هنا عن التمرات، قصة تمرة جماعة اللي قاعدة معنا من زمان، احنا كنا مسجلينها ولا لا؟ موجودة يا ريت عشان انا محتاجها. قصة في تمرة، كنا ناخد تمرة او تمرتين ومع كل واحدة من التمرات قصة تتعلق بالعقيدة او بالشريعة بالخلق او بالسلوك بالحلال او بالحرام. وكان من ضمن التمرات تمرة الورع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في طريق فوجد تمرة فالتقطها، والمدينة فيها 120 نوع من أنواع التمر، بلد نخيل كلها، فلقى تمرية التقطها مسحها، هم يأكلها ما أكلهاش، راح مدها لمين؟ للصحابي اللي جنبه وقال له لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام محرم عليه وعلى آل بيته الأطهار أن هم يأكلوا ليه؟ صدقة. إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، ما ياخدوش منها، ما ياكلوش منها. فاكرين قصة سلمان الفارسي؟ قصة طويلة ممكن نقولها بعدين إن شاء الله للباحث عن الحقيقة، قصة كلها عبر. فضل 60 سنة يبحث عن الحق لحد ما وصل له، ومن ملة لملة ومن دين لدين ومن كاهن لكاهن ومن راهب لراهب حد ما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكان الراهب اللي عنده دراية وعنده دين شوية قال له بص يا ابني، كل اللي عرفتهم من الرهبان بيبيعوا الدين وياخدوا فلوس، إنما أنا هدلك على اللي انت بتطلبه. في نبي الزمان بتاعه قرب وحيبقى في بلد فيها نخل كتير، القصة طويلة، ربنا ساقه من غير هما ياخد بال ولا يعرف، وترمى في الأرض اللي فيها النخيل اللي هي إيه؟ المدينة. سمع بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فرح واخد وافتكر بقى الراهب كان موصيه، قال له إن النبي ده بيقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. راح واخد طبق تمر، راح له قال له طبق تمر، قال له إيه ده؟ قال له صدقة. بيقول فقربه إلى أصحابه وقال كلوا. قال عرفت العلامة الأولانية. راح رايح غاب شوية وراجع بطبق تمر وقالوا، قال له إيه ده؟ النبي سلام، قال له هدية. فأكل مع أصحابه. راح واقف سلمان بقى وقعد يلف حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، ملك يا عم النبي سلام إيه؟ عرف بوحي الله. بتدور على إيه يا عم؟ أصل في حاجة ثالثة الراهب كان قايل له عليها، قال له بين كتفيه خاتم النبوة، اللي هو قد ما تضم إيديك ضم صوابعك كده، خاتم النبوة كان قد الحتة اللي صوابعك بيجتمعوا عليها، قد بط الحمامة يعني زي الروايات ما بتقول، وفيها كم شعرة كده. ففضل يلف عشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، تنبه إلى ذلك فألقى الرداء، راح رامي الرداء كده، فمين شاف الخاتم النبوة؟ سلمان. فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، قال له اقعد احكي لنا القصة بتاعتك. راح جايبها من الأول خالص، دي اللي احنا ممكن نقولها بعدين إن شاء الله حاجة. فهذه حكاية الصدق النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا التمراية، الأصل إن التمراية اللي واقعة في الطريق بين النخل تمرة عادية ماشي من الصدقة، بس لما قامت شبهة إن تكون التمرة، واحد صاحب النخيل كان واخد الزكاة بتاعه، ما هو بيزكوا على التمر ده، واخد الشوال التمر بتاعه راح يوديه للفقراء، دي وقعت في السكة، مش احتمال ده يكون حصل؟ الاحتمال الأغلب إن هي تمراية عادية ولا من الصدقة؟ عادية، بدليل إن هي موجودة فين؟ في وسط النخل. وعادة لما كانوا بيحطوا التمر بيحطوه في شويلة محكمة وبيحافظوا عليه، واللي بيمشي ويلاقي تمرية بتقع منه ويبقاش ماشي لوحده، واحد تاني ماشي معاه فحيلم اللي بيقع. فأبعد ما يكون إن التمرة دي تكون من الصدقة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتمال كبير بنسبة 90% هي من النخلة ده، هي فأنا هاكلها يلا على بركة الله، ولا غلب الاحتمال أبو 10% وأبو 5% وأبو 2%، لا ده احتمال تكون من الصدقة. يا رسول الله ده 99% من التمر العادي، يقول لك في 1% هي من الصدقة، مش وكله. ده اسمه الايه؟ زهد السلام. ابعد عن الباب اللي يجي لك منه الريح، هو ده زهد السلامة، سد واستريح، اللي هو دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اللي تشك فيه وصدرك يخربش كده هعمل ما اعملش، اول ما تزمزم من هنا اهو ابعد، اول ما تلاقي هنا ده لو هنا صاحي، لان في جماعه ما عندهمش صاحي ونايم على طول، ربنا يسلمنا، اول ما تلاقي بدات ابعد، ادي زهد السلام. والقصه اتكررت مع النبي عليه الصلاه والسلام في موضع اخر اللي هي قصه التمره اللي كانت على الفراش. طيب ايه تاني من زهد السلامه؟ بيقول لك لا لا، انا هجيب قصه واحد من الصالحين، واعتقد انه كان حاتم الاصم، وقع منه دينار فذهب يبحث، دينار ذهب يبحث عنه في الطريق، فوجد دينارا في السكة اللي كان ماشي فيها، اللي احتمال كبير ان الدينار ايه؟ هو بتاعه، كان ماشي في طريق بيحط ايده ما لقاش الدينار في جيبه، رجع السكة لقى الدينار في نفس السكة اللي كان ماشي فيها، فالتقط وهم ليشتري به فأبى، مرضاش، راح يقضي بيه مصحوري بيته مرضاش، تصدق بيه على الفقراء. قالوا ليه ما فعلت ذلك؟ قال أخشى أن يكون دينارا سقط من غيري، مش احتمال يكون بتاع واحد غيري، رغم ان الاحتمال الاكبر انه ايه؟ ده زهد السلامه، بعد عنه خالص، باب اللي جلك منه ريح سد واستريح. لدرجه ان في بعض الناس كان ايه؟ بزهد السلامه بالنسبه له بيفضل عنده حاله غليان جوه نفسه، ما يستريحش لما يحلل الموضوع ده. واحد من الصالحين كان عنده ضيف وعزمه على سمك، غدوه سمك، بقى كان سكندراني باين، فمحتاجين يغسلوا ايديهم الزفر بقى، فما لقوش حاجه اللي بيغسلوا بيها، فاقرب حاجه موجوده في الوقت ده واللي عاش في الارياف يعرف، شويه طينه كده ويقوم داعك ايديه فيهم كده، او الخزانه اللي هي ايه بالطين يحك ايديه كده وبس. كم مين انا ناسي اسمه، بس فهو بيقول انا من 20 سنه وانا ندمان على العمليه دي. قال له ايه يا عم اللي معيشك 20 سنه في رعب؟ قال له كنت عزمت واحد صاحبنا وبعد ما أكلنا رحت ميل على جنب الدار بتاع جاري حكينا إيدينا في الترابة، ما كان بيعملوا المحارة إيه الترابة كده عارف أنت الطوب الني، فحكينا إيدينا كده وحكتين ورحنا غسلين، فأنا ما كنتش استأذنته. فأنا من 20 سنة وأنا مش ناسي الذنب ده وخايف ربنا يعاقبني عليه، أنتظر العقوبة على هذا الذنب. خد بالك جاره والبلد كلها مسامحين وعارفين ان اي حد ماشي دي بيقوم حاكي كده، يعني لما يحك الجدار هيهز الدار يعني ولا اي حاجة. بس ده الورع، ده الورع. شوف بيحاسب نفسه على ايه؟ بالله عليك ده لو كان ايامه عربية شركة كان ياخد عربية شركة في مصلحته الله، لو كان ايامه يتسلمك رزمة ورق عشان المصلحة وكم قلم كان هياخدها للعيال يذاكروا عليها وهو يكتب فيها. انا شفت احد اساتذتنا واحنا في الكنترول قال واحد محتاج يكتب له حاجة معينة كده زي توصية أو بتاع، فبيدور على ورقة لقينا واحد معيد جاي له بالكراسة بسرعة من كراريس الإجابة، داشت كراريس، داشت هتتولع كراريس، داشت من اللي خلاص يعني إيه استعملت واستهلكت وفاضية وكانت مختومة كذا ختم وباظت، فمصيرها إن آخر السنة السنة اللي جاية هياخدوها يولعوها. فقال له سنة. قال له أنت اللي تجيبها لي، أنت اللي جايب لي كمان الكراسة. قال له يا استاذنا عملت ايه؟ قال له دي مش كراسه الجامعه كليه. قال له بس ده داشت يا استاذ ده هتتولع فيه. قال له تتولع فيها بس انا ما اكتبش فيها، ما عنديش اذن ان اكتب فيها. وراح مطلع من جيبه ورقه فاضيه كده وراح قطع منها حته وكاتب عليها ده هياخد كراسه بعد كده. تخيل، ده زهد السلامه اللي يعود نفسه. والزهد الفضل هو الزهد في الحلال. يعني ايه الزهد في الحلال؟ مش تحريم الحلال، تحريم الحلال غلط. يعني أمسك نفسي أقول لك المشهد اللي ممكن يشيبك، هو مش هيشيبك ولا حاجة يعني يوقفك انتباه. سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي في الطريق فقابله جابر بن عبد الله وكان شايل في كمه كده إيه حتة لحمة شريها فرح بها العيال، فقال له إيه ده جابر اللي أنت شايله في كمك ده؟ قال له عارف انا اقول لك في كمك يعني الكم بيبقى واسع شويه كده فاهم، الواحد ظارف الحاجه كده عاملها في كمه كده ما حدش شايف حاجه. فقال له ايه في كمك ده؟ قال له والله شوف التعبير بالنص، قال له قرمت نفسي الى اللحم. قرمت، قرمت يعني الراجل ده بقاله مثلا 3 شهور 4 شهور ما شافش لحمه. قرمت يعني اللحم بقالي كام شهر ما شفتوش، مش اشتهيته لحما يعني بقالي يومين 3 ولا اسبوع، بقالي كام شهر. قرمت نفسي الى اللحم فاشتريت هذا حتة لحم ناكلها وانا العيال. فسيدنا يا عمر يقول له ايه؟ او كلما اشتهيت اشتريت يا جابر، وانت كلما نفسك تطلع على حاجة تروح تشتريها. قصده يقول له ايه؟ ها؟ مش كلما نفسك تميل ناحية حاجة تروح تشتريها. تقول لا لا مش دلوقتي بعدين، وتفوت يوم نفسي في حاجة لا مش دلوقتي وبعدين، تقول لنفسك كده تقعد شهر. ده انت منعتها من الحلال ليه؟ بتدربها ان مش كل حاجة تعوزها خديها اهي، لان لو كل حاجه تعوزها في الحلال خديها، كل حاجه تعوزها في الحلال خديها. بعد كده لو الحلال ما كفاش وجه المشتبهات هدور على مين؟ على الشيخ اللي يقول لي دي حلال، اقول له ده انت الشيخ هاتها. وفي شيخ تاني يقول لك خد بالك ده الشيخ ده على عيننا على راسنا احنا بنحترمه بس الراي بتاعه غلط لكذا وكذا. لا انتوا متشددين. متشددين ليه؟ عشان هو ما جاش الناحيه دي. وبعد كده المشتبهات ما كفتوش، ما قداموش غير الايه؟ الحرام. واحدة رشوة، واحدة اختلاس، أي حاجة بقى من النظام ده يقول لك أعمل إيه؟ هدي الله ودي حكمته، والإيد بصيرة والعين قصيرة والعيال عايزين والدنيا واجيب منين؟ يعني نسرق يعني؟ هي الرشوة مش سرقة أصلا بالنسبة له. شوف إزاي؟ ما يقول لك أنا مش حسرة ده أنا باخد، هو بيديني من نفسه ضربته على إيده، يفضل بقى يفلسف. أو عشان كده الزهد في الحلال إنك تدرب نفسك. قال له أهو كلما اشتهيت اشتريت، مش كلما نفسك تقول لك على حاجة تشتريها. كان الربيع بن خثيم اللي احنا قلنا عليه قبل كده في الخطبه اللي هو لو راك رسول الله لاحبك، ده لو النبي صلى الله عليه وسلم شافه يحبه زي ما قال له ابن مسعود، كان يمشي في سوق الجماعه الفواكهيه بتوع الفاكهه فيشوف التفاح بص له كده ونفسه فيقول له موعدنا الجنه ان شاء الله قابلك في الجنه. ليه؟ الله يقول لك اصل انا لو اكلت التفاح المره دي هيبقى ايه؟ لو حرصت على اكل التفاح هيبقى طعمه وريحته حلوة وكل شوية هعوز منه، ولو خدت على أكل التفاح هنام وارتاح. ما هو الفاكهة بتعمل إيه؟ ترخي الأعصاب. طب أقول لك حاجة تانية، الإمام النووي الله يرحمه، النووي طبعا ده يحيى بن شرف صاحب كتاب رياض الصالحين والأربعين النووية وروضة الطالبين والمجموع، وده مات وعنده 43 سنة ولا حاجة، ما يزيدش عن 43 سنة، وكان ساكن في الشام، فك الله كرب أهل الشام وكرب المسلمين جميعا، فما كانش يأكل من الفاكهة بتاعت الشام أبدا، والشام مشتهرة بالفاكهة وأنواع الفاكهة، تتنطط قدام عينيه الفواكه ولا هو يقول ما فيش، يستحيل يأكل من فاكهة الشام. ليه يا إمام؟ يقول لك بلغني أن أكثر أرض الشام كانت أوقافا لله تعالى، فاغتصبها الملوك والأمراء وأصحاب الجاه، ثم تحولت مع الوراثة إلى أملاك طبيعية حقيقتها وقف، زي أرض مصر 80% من أرض مصر أوقاف، الإحصاءات بتقول كده 80% من أرض مصر إيه؟ أوقاف. أنا بلدي اللي أنا عشت فيها لما أنا كشفت عنها في التاريخ في كتاب اسمه إقليم البحيرة للدكتور محمد محمد زيتون، ده كتاب زمان قريته والله أنا في الإعدادي، كان عنده واحد صاحبنا، ففتحنا لقينا بلدنا وتاريخها الفرعوني وتاريخها عبر العصر الحديث، فمن ضمن الكلمات اللي لفتت نظري يقول لك وكانت هذه القرية من أوقاف الأمير يوسف بن كتخدة، كل البلد أي البلد عندنا دلوقتي 90% منها إيه؟ أملاك طبيعية. هل الناس لما تعتدي على الوقف وبعد جيل واثنين وثلاثة يفكروه إن هو بقى ملك طبيعي كده الوقف راح؟ أبداً، ده لازم على الورثة يرجعوا يفتشوا ويرجعوا الوقف لأصحابه، ده لازم لو وقفوا على الحجج الرئيسية اللي موجودة في وفي حجج موجودة في وزارة الأوقاف، أيام الوزارات السابقة كانش حد يقدر يفتح حجة منها، واللي يفتح حجة منها الدبال الأزرق ما يعرفلوش طريق، عارف ورا الشمس، لأنه لو طلع حجة من الحجج القديمة معظم اللي كانوا أصحاب اللي نهبوا أراضي الأوقاف وخلوها إيه؟ أملاك خاصة، كانوا أصحاب البلد نهبوا أراضي الأوقاف، لو الحجة طلعت يبان إن هم حرامية على طول، فكان أي حد يفكر يطلع الحجة يتعدم، مفيش حد يعرف له طريق، عشان كده الحجج دلوقتي وزير الأوقاف الدكتور طلعت ربنا يكرمه غير كل اللي موجودين في هيئة الأوقاف وعملوا لها إعادة هيكلة ومعمول لها مراقبة شبه يومية وعمل لها عملية إشراف على الوقف واستعادة الوقف اللي في مصر، لو أن هذه الخطة مكن الله لها الفترة الزمنية ومشيت الأمور على خير والرجل ده هو بقى موجود في الوزارة، أوقاف مصر ستغني مصر، ستغني الفقراء والمستشفيات والمرافق العامة والدعاة وطلبة العلم، لأن الأوقاف كانت على كل الحاجات ده، وبدأوا يطلعوا في الحجج دلوقتي وبدأوا يفرزوها وبدأوا يروحوا للأوقاف بموجب الحجج يطلعوا الناس المغتصبين منها، والعقود اللي مضروبة الفدان أبو 5 مليون متباع ب50 ألف يا عبد الله في اسكندرية، كله من تحت الترابيزة، ده كله بدأ يطلع دلوقتي. بس نرجع بقى تاني، زهد الفضل إنك تترك بعض الإيه؟ بعض الحلال، تدرب نفسك تسيب بعض الحلال ليه؟ علشان ما تقعش في الحرام، علشان تعود نفسك على الشيء الايه على ترك الشيء الحرام. يبقى خدنا النهارده مقوله الزهد فرض وهو الزهد في الحرام، وزهد سلامه وهو الزهد في الشبهات، وزهد فضل وهو الزهد في الحلال، والزهد في الحلال يساعدك على ان تترك المشتبهات، وترك المشتبهات يساعدك على ان تترك الحرام. واسال الله عز وجل ان يكفينا واياكم بالخير وأن يجزينا الجزاء الأوفى وأن يجعلنا من عباده الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.